أخي الكريم وبارك فيك، وحيا الله الإخوة أجمعين. طيب، هذه هي المحاضرة الثانية من محاضرات المنظومة السعدية في القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. قال الناظم عليه رحمة الله: الحمد لله العلي الأرفقي، حياكم الله وبارك فيكم. الحمد لله العلي الأرفقي وجامع الأشياء والمفرقي، بالنعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة، ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائزي مراتب الفخار. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب، فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفقا. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. تكلمنا عن النية وبعض ما يتعلق بها من المباحث، ثم عرفنا أن من أهل العلم من عبر عن شيء يتعلق بالنية بقوله لا ثواب إلا بنية، وهم الحنفية، وجعلوا تلك قاعدة من القواعد الكبرى. يقول الناظم عليه رحمة الله: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. هذه القاعدة قاعدة جليلة عظيمة، هذه القاعدة قاعدة جليلة عظيمة. ومفاد هذه القاعدة أن الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد، على جلب المصالح ودرء المفاسد. والمقصود بالدرء، عليكم السلام ورحمة الله، المقصود بالدرء الدفع، درء الشيء المقصود به دفعه، يعني جاءت الشريعة لجلب المصالح ولدفع المفاسد. نعم. قال: الدين مبني على المصالح، يقصد بالدين الشريعة، الشريعة، الشريعة راعت في وضع أحكامها المصالح والمنافع، راعت المصالح والمنافع. وليس المراد بهذا أن الشريعة قد وافقت أهواء البشر، لا، ليس المقصود بهذا أن الشريعة وافقت أهواء البشر. ولهذا نجد أن القرآن يذم اتباع الهوى، بل جعل الهوى إلها يعبد من دون الله عز وجل. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إذن جاء الهوى مذموما. بعضهم يقول الهوى سمي بهذا الاسم لأنه يهوي بصاحبه في نار جهنم. والإنسان متى يكون عبدا للهوى؟ إذا صار يركب هواه فلا يعرف حلالا ولا حراما، إذا عارض ذلك الأمر هواه، فهواه هو الذي يخضع له ويذل له ويحبه غاية الحب ويقدمه على كل ما سواه. نسأل الله السلامة والعافية. طيب، كيف لنا أن نعرف؟ ما في صوت؟ الصوت مسموع؟ الصوت. السلام عليكم. طيب، أقول كيف لنا أن نعرف أن هذا الفعل هو عليكم السلام من قبيل المصالح أو أن هذا الفعل من قبيل المفاسد؟ تسمعون عن شيء يسمى التحسين والتقبيح العقلي؟ تعرفون تسمعون عن شيء يقال له التحسين والتقبيح العقلي؟ بعض أهل البدع وهم المعتزلة يقولون أن الأفعال نعرف ما فيها من المصالح أو كونها مصالحة أو مصلحة أو ليست بمصلحة أو أنها مفسدة أو ليست بمفسدة من خلال العقل. هذا هو التحسين والتقبيح العقلي. المعتزلة يقولون، والأشاعرة يقولون أن مصدر الحسن والقبح هو ماذا؟ هو الشارع. مصدر الحسن والقبح يقولون هو الشارع. فالكذب مثلا، الكذب حسن أم قبيح؟ الكذب حسن أم قبيح؟ قبيح. طيب يسأل الأشاعرة، نعم، من أين لكم معرفة أن الكذب قبيح؟ يقولون الكذب ليس قبيحا في ذاته، وإنما بحسب ما يضاف إليه. لكن هذا الكلام لا يقره العقل ولا الشرع. هذا الكلام من الأشاعرة لا يقره العقل ولا يقره الشرع. كيف هذا ليس قبيحا في ذاته الكذب؟ هذه نوع من المخابرة. فالأفعال القبيحة أثبت الشرع كونها قبيحة، أثبت الشرع كونها قبيحة. فهذا خطأ منهم هذا الكلام. وما هو الصواب إذن في هذه المسألة؟ الصواب نقول الأفعال عموما لها صفات ذاتية تثبت حسنها وقبحها حتى لو لم يولد عقل أو شرع. صفة ذاتية في ذات الكذب القبح، وصفة في الصدق أنه حسن حتى قبل وجود الشرائع وقبل أن تعرف العقول أنه حسن. فهمنا الآن من جهة التحسين والتقبيح. الآن الكذب قبل أن يبعث الرسل يقولون الكذب حرام. انتبهوا، الكذب الآن قبل أن يبعث الرسل ويبين تحريم الكذب، وقبل أن تعرف العقول أن هذا الكذب قبيح. هل الكذب قبيح في حد ذاته؟ نقول نعم، القبح صفة ذاتية له. فهمنا هذا؟ لكن العقاب يترتب على ماذا؟ يترتب بعد ورود الشريعة. يعني الذي كذب قبل أن يكون هناك شرع هل يعاقب؟ لا، العقاب لا يكون ولا يترتب على الفعل إلا بعد ورود الشريعة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. خلاص. إذن منهج المعتزلة في أن العقل هو الحاكم على مسألة القبح أو الحسن، وطريقة الأشاعرة في القول بأن الشرع هو سبب أو مصدر التحسين والتقبيح عليه السلام ورحمة الله، القول الصواب في ذلك أن يقال إن للفعل صفات ذاتية تثبت حسن هذا الأمر، حسن هذا الفعل أو قبح هذا الفعل حتى قبل وجود الشرع وقبل معرفة العقل كون هذا الأمر وهذا الفعل حسنا أو قبيحا، لكن العقاب لا يترتب إلا بعد ورود، العقاب لا يترتب إلا بعد ورود الشريعة. وإن كان بعض أهل السنة، بعض أهل السنة يثبت الثواب، الثواب لا نتكلم عن عقاب الآن، ثواب، بعض أهل السنة يثبت الثواب على الأفعال قبل ورود الشرع، ولعلهم يستدلون بقول النبي عليه الصلاة والسلام: أسلمت على ما أسلفت من خير، يعني الخير الذي كان عندك قبل الإسلام فهو محفوظ لك، ثوابه، ثوابه قبل إسلامك محفوظ لك. هذا، هذه مسألة أهل السنة لهم فيها خلاف، لكن الذي ذكرناه قبل قليل في مسألة تحسين التطبيق فهمنا، هل فهمنا الآن ما ذكرناه في مسألة التحسين التقبيح؟ نعم، بارك الله فيك. هي في الأصل هذه مسألة عقدية، وترد في كتب أصول الفقه أيضا في بعض مذاهب أصول الفقه، وناسب هنا الكلام عليها في مسألة المصالح ومسألة المفاسد. طيب، الله عز وجل يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تذكرون في دروس البلاغة أننا تكلمنا عن هذه الآية وما فيها من البلاغة العظيمة التي ناقشنا طرفا منها في دروس البلاغة. طيب، كون هذه الشريعة رحمة مقتضاه أن تكون جالبة للمصلحة دافعة للمفسدة، إذن هذا دليل من أدلة كون الشريعة جاءت بها. وأيضا قول الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. هذا التعليل يبين أن هذا الذي جاءت به الشريعة إنما هو لمصلحة العباد، واضح، فيه حياة لكم. إذن المراد هنا جلب المصالح، جلب المصالح للعباد ودفع المفاسد. نعم، أيضا مما يدل على أن الشريعة جاءت بهذا استقراء، استقراء أحكام الشريعة. إذا استقرأنا أحكام الشريعة وجدنا أن هذه الشريعة بنيت على ما فيه مصلحة العباد. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: ما من حكم، قل على الكلام بالمعنى، ما من حكم إلا ولله تعالى فيه حكمة. ما من حكم إلا ولله تعالى فيه لكن هل المصالح هي على درجة واحدة في الشريعة أو أنها متفاوتة؟ هل المصالح على درجة واحدة أو أنها متفاوتة؟ متفاوتة. البقية معنا ولا البقية معنا منتبهون؟ طيب، فنقول بارك الله فيكم إن المصالح متفاوتة، فلهذا نجد أن الشريعة فيها ما هو مطلوب من كل فرد، ومنها ما هو مطلوب، ها، وقوعه من سائر الأمة، ولو لم يكن من كل فرد فيها، فرض العين وفرض الكفاية، فرض العين وفرض الكفاية. فالأذان مثلا، هل طولب بالأذان كل فرد في الأمة؟ لا، ولكنه فرض أن تحصل الكفاية برفع هذه الشعيرة. إذن المصلحة هنا، المصلحة هنا في إظهارها بالهيئة التي تقوم عليها الكفاية. وأما فرض الصلاة، الصلوات الخمس، فهذا فرض عيني. إذن المصلحة هنا في أن يقيم كل فرد صلاته في اليوم والليل. إذن هنا يبين لنا أن المسألة فيها تفاوت، وهناك مصالح، مصالح لا يعاقب المسلم على تركها، ولا تعاقب الأمة على تركها، وهذه هي المستحبات. المستحبات إذا المصلحة فيها أقل من مصلحة، من مصلحة الفرائض. طيب، هنا سؤال قد يعرض لنا، إذا اختلفنا في أمر أهو مصلحة أو أنه ليس مصلحة، يعني قد يقول قال هذه مصلحة ولكن تعارضها مصلحة أخرى، نقول هنا العلماء جعلوا المصالح على ثلاث مراتب. العلماء جعلوا المصالح على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى المصلحة المعتبرة، الأولى المصلحة المعتبرة، وهذه المصلحة هي التي شهد بالاعتبار لها من؟ الشرع المطهر. الشرع هو الذي شهد لها بالاعتبار بدليل من الأدلة، دليل الكتاب، دليل السنة، دليل الإجماع، دليل القياس، شهد الشرع بالاعتبار لهذه المصلحة. طيب، المرتبة الثانية المصلحة الملغاة، المصلحة الملغاة. ما هي المصلحة الملغاة؟ من يعرف؟ المصلحة الملغاة هي التي ألغاها الشرع أو خالفت ما طلبه الشرع. إذن هذا نوع، مثل ماذا أحسن؟ مثل ماذا؟ الآن الله عز وجل ما الذي جعله في مسألة من حنث في يمينه؟ الله عز وجل يقول ماذا؟ ماذا يقول في مسألة من حنث في يمينه؟ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. الله عز وجل يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. وهنا الإخوة الذين يستمعون إلينا، بعض الناس يقولون إن كفارة اليمين صيام ثلاثة أيام. جميل. أنا أسأل عن الكفارة ذاتها، عن نفس الكفارة بارك الله فيك. فأقول حفظكم الله، الآن لو من يقول إن كفارة اليمين صيام ثلاثة أيام من العامة، من عامة الناس، هل هذه الكلام الذي يقولونه إذا قالوا هذا في مصلحة حتى لا يعود، إلى ماذا؟ حتى لا يعود إلى اليمين والحنث فيها، لأنه عنده مال يمكنه أن يطعم 20 مسكينا بدل 10 مساكين، أو يكسو 40 من المساكين بدل أن يكسو 10 منهم. فهل هذه المصلحة التي يعتقدها هذا الإنسان في كون الصيام رادع لهذا الإنسان مصلحة معتبرة أو ملغاة؟ هو يقول المصلحة في أن يصوم ليرتدع، نقول هذه المصلحة مصلحة ملغاة، غير معتبرة. لماذا؟ لأنه صادم النص الشرعي. الله عز وجل قال فمن لم يجد، انتبهوا، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. إذن لا يقع التكفير بالصوم عند القدرة على إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين أو عتق رقبة. فهمتم بارك الله فيكم؟ هذه مصلحة ملغاة، هذه مصلحة ظنها هذا الظان واجتهد فيها، ولكن الله عز وجل ما جعل التكفير بالصيام إلا لمن لم يجد إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحريرهم. هذا واضح؟ الشريعة جاءت بي أن الحانث في يمينه يطعم أو يكسو أو يعتق، فإن لم يجد انتقل إلى الصيام. فأنت عندما تأتي وتظن المصلحة في الانتقال إلى الصيام، أنت تخالف النص، الذي ورد، في كلام الله عز وجل. إذن هذه مصلحة ملغاة، في الشرع. فهنا مفسدة، وأي مفسدة؟ هذه مفسدة أن يخالف، لأن التكفير كما تعلمون التكفير هو أيضا جابر، لما حصل من الخطأ من هذا الذي يكفر. فكيف يكون الجبران بأمر لم يرد في الشريعة؟ إضافة إلى أن المصلحة في إطعام المساكين وفي كسوة المساكين وفي عتق الرقاب هي مصلحة مقدمة في الشرع، فهذا أمر ينبغي التنبه له. هناك مرتبة ثالثة من مراتب المصالح، وهي المصالح المرسلة. هذه المصالح لم يجئ نص بإلغائها ولم يجئ نص باعتبارها. الآن عرفنا المرتبة الأولى شهد الشرع لها بالاعتبار بدليل شرعي أيا كان هذا الدليل. المرتبة الثانية مصلحة ملغاة، لأنها صادمت نصا شرعيا. المرتبة الثالثة المصلحة المرسلة، وهي التي ما جاء نص بإلغائها ولا جاء باعتبارها. فهذا النوع اختلف العلماء في حجيته، ومن العلماء من يقول إنه موجود وإنه حجة. فهذه هي المصالح، على مراتبها الثلاث. المصلحة المرسلة مثل ماذا؟ يضربون لها أمثلة، مثل المحاريب التي توضع في المساجد لأجل توسيط الإمام ومعرفة الناس لاتجاه القبلة ممن يقدمون على البلد. هذه مصلحة مرسلة عند القائلين بها، مصلحة مرسلة. ما جاء في الشرع المنع من وضع المحاريب أو إهدار هذه المصلحة، وما جاء أيضا باعتبار هذه المصلحة، ما جاءت النصوص، النصوص ما جاءت من فيها. طيب، إذن الشريعة بنيت على هذا المعنى، الشريعة بنيت على هذا المعنى، على جلب المصلحة وعلى دفع المفسدة. يقول الناظم عليه رحمة الله: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. هذه القاعدة تتعلق بتزاحم المصالح، تزاحم المصالح. ما المراد بتزاحم المصالح؟ إذا كان عندنا مصلحتان ولم يتمكن المكلف من فعل إحداهما إلا بتفويت الأخرى، فما الواجب عليه؟ لا يمكنه أن يفعل إحدى المصلحتين إلا بتفويت الأخرى، فما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يقدم أعلاهما. فإذا كان عندنا واجب ومستحب، الواجب فيه مصلحة أليس كذلك كما ذكرنا في أول الدرس، والمستحب فيه مصلحة، ولكنه إن فعل المصلحة الدنيا المستحبة فوت المصلحة العليا وهي متعلقة بالواجب، فهنا يقال تقدم المصلحة الأعلى عند تزاحم المصالح. ويذكرون من الأدلة على هذا المعنى في الشريعة قول الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أقوم أفعل تفضيل، فإذا كان عندنا طريق هي أقوم من طريق أخرى، فسنن الشريعة وطريقتها تقديم ما هو أعلى، ما هو أفضل، ما هو أحسن. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. كذلك يذكر في هذا الباب يا أخوة، السلام عليكم ورحمة الله. في صوت الآن؟ ما آخر ما سمعتم؟ كنت أقول بارك الله فيكم. نعم، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. نعم، إذن هذه طريقة الشريعة، تقديم المصالح العليا. نعم، أحسنت. وقصة الخضر عليه السلام، وأقول عليه السلام لأنه قيل إنه نبي، واختلفت في خضر أهل العقول أهو نبي أو ولي أو رسول. في قصة الخضر ما الذي جرى؟ جرى أنه قتل الغلام وخرق السفينة. قتل الغلام وخرق السفينة لماذا؟ لماذا؟ لأنه ماذا يا إخوان؟ لأنه ارتكب المفسدة الأخف لدفع المفسدة الكبرى. إذن هنا نقول إذا تزاحمت المفاسد واضطر إلى فعل أحد المفاسد فإنه يرتكب الأخف. إذا اضطر إلى فعل أحد المفاسد فإنه يقدم الأخف منها. إذن هذه قاعدة جليلة في الشريعة ومهمة وتستفاد من أبواب كثيرة ومن فروع كثيرة جاءت بها هذه الشريعة المباركة. أيضا من اضطر إلى أكل الميتة، من اضطر في مجاعة إلى أكل الميتة ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ يأكل من الميتة لأنه اضطر إلى ذلك ليدفع عن نفسه الهلاك، لأن مفسدة الهلاك أعظم من مفسدة الأكل من لحم الميتة. طبعا يأكل، الضرورة تقدر بقدرها. كذلك لو أن الإنسان اضطر إلى أكل ما فيه شبهة أو أكل ما هو حرام خالص، اضطر إلى فعل هذا أو هذا ماذا يفعل؟ لو اضطر إلى أكل ما هو فيه شبهة حرام أو ما هو حرام خالص لا شبهة فيه فإنه يأكل مما فيه شبهة ولا يأكل الحرام الخالص. نعم، كلاهما مفسدة، لكن مفسدة الحرام الخالص أعلى من مفسدة ما فيه شبهة الحرام، فيرتكب المفسدة الأخف. أيضا من الفروع في هذا الباب، لو أن الحج قد وجب عليه، الحج صار واجبا عليه على الفور على قول الجمهور، ومنعه والده من الذهاب للحج، منعه والده من الذهاب للحج، هل يذهب إلى الحج أو أنه يقدم طاعة والده؟ هل يقدم الحج الفرض الذي تعين عليه أو أنه يقدم طاعة والده؟ ما أدري الصوت مسموع في الغرفة. ما الذي يقدمه؟ يقدم الحج. طب لماذا يقدم الحج على طاعة الوالد؟ نعم، لأن طاعة الله مقدمة على طاعة المخلوق. المسألة فرض، المسألة هنا فرض ليست مسألة نافلة، وإلا لو كان الأمر نفلا والوالد قد نهاه مثلا عن الذهاب للحج النفل فيقدم الواجب الذي أمره الله به هو طاعة الوالد على الحج النافلة. الطيب. أيضا ننتبه إلى أن قاعدة سد الذرائع، سد الذريعة إلى الحرام، هذه القاعدة مبنية على القاعدة المذكورة، مبنية على القاعدة المذكورة. بعض الأفعال يتعدى نفعها إلى غير الفاعل، وبعض الأفعال نفعها قاصر على الفاعل. هل يقدم الفعل الذي يتعدى نفعه إلى الغير، أو يقدم الفعل القاصر على النفس؟ هنا الآن عندنا فعلان، لو فعل أحدهما يفوت الآخر، هل يقدم المتعدي نفعه على القاصر، أو يقدم القاصر على المتعدي؟ مثال ذلك صلاة ركعتين نافلة، أو تعليم العلم النافلة، أيهما يقدم؟ نعم، يقدمون المتعدي على القاصر، لكن هذا أيضا نتنبه إلى أنه هنا إذا استوت الموازين، لكن لو كانت صلاة الركعتين فرضا وتعليم العلم هنا نافلة، هنا اختلف الأمر، مصلحة الفرض ولو كان قاصرا تقدم على مصلحة النفل ولو كان متعديا، والواجب لا يترك إلا لواجب مثله، الواجب لا يترك إلا لواجب مثله. والله عز وجل يقول: ما تقرب إلي عبدي بشيء، كما في الحديث القدسي، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام عندما يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المفروضة، أليس هذا دليلا على تقديم المصلحة الأعلى على المصلحة الأدنى؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب، الصلاة مصلحة ولو كانت غير مكتوبة. ولهذا نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فلا صلاة إلا المكتوبة. لماذا؟ لأن المصلحة العليا تقدم على المصلحة الدنيا عند التزاحم. ومما يذكر أيضا في هذا الباب أن الفضيلة التي تتعلق بنفس العبادة أولى من الفضيلة التي تتعلق بظرف العبادة أو بأمر آخر خارج عن العبادة. كيف؟ الآن عندنا الطواف بالبيت، الطواف بالبيت عبادة جليلة، طواف بالكعبة المشرفة، إذا تعارض عند الطائف بالبيت أمران، ما هما؟ الأمر الأول أن يكون قريبا من الكعبة المشرفة حال طوافه، وأن يرمل في الطواف، أن يرمل في الطواف. الرمل في طواف القدوم، في طواف القدوم سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام وفعله أصحابه رضي الله عنهم. فالرمل، والمراد بالرمل ما هو؟ الإسراع. نعم، الإسراع ومقاربة الخطى عند الطواف، الرمل في الأشواط الثلاثة الأول، هذا سنة. إذا لم يمكن أن يحصل الرمل إلا بالابتعاد عن البيت قليلا. فأيهما أفضل، أن يطوف قريبا من البيت دون رمل، أو أن يبتعد عن البيت مع الإتيان بالرمل؟ أيهما الأفضل؟ نقول الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بظرف العبادة. لا، الرمل متعلق بنفس العبادة، الرمل متعلق بنفس بذات العبادة. وأما الطواف قريبا من البيت هذا متعلق بظرف العبادة، بالظرف المكاني، بالظرف المكاني. فهنا ما الذي يقدم؟ يقدم الرمل، لأنه متعلق بذات العبادة، سنة في ذات العبادة. عليكم السلام. إذن يبتعد عن البيت قليلا ويرمل خير له من أن يكون قريبا من البيت ويترك الرمل. هذا من جهة الفضيلة، من جهة الفضيلة. إذن هناك عدة قواعد يقوم عليها باب الترجيح بين الأعمال، بين الأعمال. فهذه الأمور يعني كثيرة وعليها أمثلة عديدة. نعم. أيضا هناك المصالح ليست على وزان واحد، هناك مصالح ضرورية وهناك مصالح حاجية وهناك مصالح كمالية ويسميها بعضهم تحسينية. فلا شك أن المصالح الضرورية تقدم على المصالح الحاجية، والمصالح الحاجية تقدم على المصالح الكمالية. لو تعارف عندنا مصلحة حاجية ومصلحة كمالية، ما الذي يقدم؟ ها يا أخواننا، لو تعارف عندنا مصلحة حاجية ومصلحة تحسينية أو كمالية، ما الذي يقدم؟ الحاجية، الحاجية. فما المراد بالمصلحة الحاجية؟ التي إذا قدرنا فقدها أدى ذلك إلى الضيق والحرج، مثل الرخص الشرعية، الرخص الشرعية. فالناس بحاجة إلى الترخص في مواطن معينة أو في أحوال معينة، هذه مصلحة حاجية. لكن هناك مصالح كمالية، هناك مصالح كمالية. هذه الكمالية لو قدر فقدها، إنها فقدت، فهذه تؤدي إلى مخالفة ما هو أحسن في الفطرة، مخالفة ما هو أحسن في الفطرة. أيضا المصالح الضرورية نفسها، الضروري الذي لو قدر فقده أدى إلى الهلاك أو أدى إلى فوات السعادة الأخروية، أدى إلى الهلاك أو إلى فوات السعادة الأخروية، هذا يسمى ماذا؟ يسمى ضرورة. الضرورات أيضا ليست على وزان واحد، تعرفون الضرورات الخمس، وبعضهم يجعلها كم؟ ستة. فضرورة الدين مقدمة على ضرورة النفس، ضرورة الدين مقدمة على ضرورة النفس، وضرورة النفس مقدمة على ضرورة ماذا؟ على ضرورة المال مثلا، على ضرورة المال. وكذلك ضرورة النفس مقدمة على ضرورة العقل، ولهذا يقولون لو أكره الإنسان على شرب الخمر وأنه لو لم يشربها لقتل مثلا، لو لم يشربها لقتل، هل يجوز له أن يفتدي حياته بالخمر إذا أكره عليها بالقتل؟ نعم. فحفظ النفس مقدم على حفظ العقل، وحفظ العقل مقدم على حفظ النسل، وحفظ النسل مقدم على حفظ المال. وهذا يدل فعلا على أن الشريعة جاءت لمثل هذا المعنى. طيب ما الدليل مثلا، أو ما الظاهرة التي يمكن أن نعبر بها لبيان أن ضرورة الدين أعظم من ضرورة النفس؟ شرع الجهاد، تشريع الجهاد، المسلمون يبذلون أرواحهم وأنفسهم وأموالهم أيضا في سبيل حفظ الدين، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. في الآية الأخرى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. إذن هنا لأجل الحفاظ على الدين، على ضرورة الدين، بذلت النفوس، بذلت النفوس. ولأجل الحفاظ على النفوس فإنه قد يعني الإنسان يفتدي بمسألة ضرورة العقل عليه السلام، وهكذا. هل هذه الآن واضحة المراتب؟ هذه المراتب لابد أن نحفظها، الضرورات، ترتيب الضرورات يجب أن نحفظها على هذا الترتيب الذي ذكرنا، وهي الضرورات الخمس: الدين والنفس والعقل والنسل والمال. أظن نقف عند هذا الحد حتى لا يطول بنا المقام. وتجدون أن هذه الدروس، دروس القواعد، القاعدة المذكورة قد تندرج تحتها قواعد متعددة. نعم، القاعدة تندرج تحتها قواعد متعددة. طبعا لماذا نقول أن هذه المذكورة ضرورات؟ تعلمون أن الحدود في الشريعة جاءت لحفظ هذه الضرورة، وإذا حفظت هذه الضرورات، إذا حفظت هذه الضرورات حصلت مصالح عظيمة في الدين والدنيا. الأمن، الأمن كيف يكون في المجتمع؟ إذا أمن الناس على أديانهم، وأمنوا على أنفسهم، وأمنوا على عقولهم، وأمنوا على أنسالهم، وأمنوا على أموالهم، إذا أمنوا على هذه الأمور كلها، ما رأيكم؟ تحقق الأمن أو لم يتحقق؟ تحقق الأمن، تحقق الأمن. وإذا تحقق الأمن، تحقق الأمن، حصلت سعادة في الدنيا والآخرة. فلهذا الشريعة جعلت حدود، حد الردة، حد الردة، حفظ الدين، الحد المتعلق بالقتل لحفظ الأنفس، حد شرب الخمر لحفظ العقول. هذه زواجر تزجر الناس عن أن يتلاعبوا بمثل هذه الأمور. حد الزنا وكذلك حد السرقة، وبعضهم يضيف إلى ذلك حفظ العرض، ويذكرون حد القذف، حد القذف. بارك الله لكم وفيكم ونفعنا وإياكم بما قلنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.